أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي دلالة استخدام لفظ الفعل الماضي في قوله؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هي دلالة استخدام لفظ الفعل الماضي في قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة، وقوله رجت، وقوله وما ورد في قوله كانت وكنتم بينما لم تقع الواقعة بعد؟ إذا لأن إذا لما يستقبل من الزمان، قبلها إذا رجت الأرض رجا، وكنتم يعني إذا كنتم معطوف على، فإذا لما يستقبل من الزمان، وإذ بالسكون لما مضى من الزمان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص أدرك الإمام في صلاة العصر بعد الرفع من الركعة الأخيرة وبعد تسليم الإمام، رأى مسبوقا قد أدرك مع ذلك الإمام 3 ركعات فأتم بذلك المسبوق فصلى معه ركعة. رجل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: شخص أدرك الإمام في صلاة العصر بعد الرفع من الركعة الأخيرة وبعد تسليم الإمام، رأى مسبوقا قد أدرك مع ذلك الإمام 3 ركعات فأتم بذلك المسبوق فصلى معه ركعة، وعندما قام لإكمال صلاته أتى مسبوق آخر فأتم بهذا المسبوق، فما حكم صلاة كل من المسبوقين؟ هذا كله من التوسع، كله من التوسع في هذه المسألة من غير فقه ومن غير علم. المسبوق إذا قام لا يدخل معه أحد، المسبوق إذا قام لا يدخل معه أحد ولا يدخل هو مع أحد، بل يكمل صلاته بمفرده. أما هذا الشبك بين صلوات وبين أئمة، هذا توسع، ولكن ما نقول إن صلاته باطلة، لكن نقول لا يعمل هذا العمل في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قوله سبحانه على سرر موضونة وقوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وقوله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، يقول هل هذا النعيم خاص بالمقربين فقط دون أصحاب اليمين؟ نعم، هو الكلام في المقربين، ثم ذكر أصحاب اليمين. نعم. وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود إلى آخر الآيات. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الخوارج كفار أم مبتدعة؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، هل المقصود بذلك الكفر الأكبر أم الأصغر؟ الجمهور على أنهم ليسوا كفارا، وإنما المراد الكفر الأصغر، فساق ولا يكفرون. ولما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنه يقاتلهم، قيل له: أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا. فعملهم هذا عن جهل، عن جهل واجتهاد خاطئ، ما تعمدوا هذا الشيء، فهم أهل ضلال وليسوا كفارا خارجين من الملة. ومن الأئمة من كفرهم، من الأئمة من كفرهم كالإمام البخاري وغيره، حكموا بكفرهم وخروجهم من الملة. نعم. لكن الجمهور على القول الأول، وأن كفرهم كفر أصغر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المعلوم أن من ترك فعل المعصية خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة، من المعلوم، يقول أحسن الله إليكم: من المعلوم أن من ترك فعل المعصية خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة. نعم. فهل من نوى فعل المعصية ولم يفعلها لعجزه عن فعلها وعدم تمكنه منها، هل تكتب عليه سيئة؟ وهل يكون في الإثم مثل الذي عمل المعصية؟ إذا هم بالمعصية فلم يعملها خوفا من الله كتبت له حسنة، وأما إذا لم يعملها لأنه لم يتمكن منها، ولو تمكن لعملها، فهذا يأثم على نيته ولا تكتب له حسنة، يأثم على نيته ولا تكتب له حسنة، لأن نيته لفعلها باقية، ولم يتركها خوفا من الله، وإنما تركها لأنه لم يتمكن منها، وفي نيته أنه لو تمكن منها لعملها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا مسافر وصليت صلاة العشاء مع جماعة المسافرين وهم يصلون المغرب. أنا مسافر. يقول أحسن الله إليكم: أنا مسافر وصليت صلاة العشاء مع جماعة المسافرين وهم يصلون المغرب، وفاتتني ركعة وأدركت معهم ركعتين، فهل يجوز ذلك وهل تصح صلاتي؟ لا، المغرب غير مقصورة، ثلاث ركعات، فأنت تصلي خلف إمام يصلي صلاة لا يدخلها القصر، وهي ثلاث ركعات، فلا يجوز لك أن تقتصر على ركعتين، بل تكمل صلاتك، تكمل صلاتك أربعا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في الحديث أن سورة البقرة وسورة آل عمران لو صليت خلف إمام يصلي الظهر أو العصر أربع ثم قصرت وهو لا يقصر، ما يجوز هذا ولا تصح صلاتك، لا يجوز أن تقصر خلف من يتم الصلاة، لا بد أن تتابع الإمام وأن تكمل الصلاة معه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في الحديث أن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان تظلان صاحبهما يوم القيامة، نعم، فهل المراد بذلك الذي يحفظهما أم الذي يتلوهما؟ الذي يعمل بهما، المراد بذلك الذي يعمل بهما، أما الذي يحفظهما ولا يعمل بهما فإنه لا ينتفع منهما بشيء. نعم.